السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي ذكر النقل عن الإمام أحمد أن الصبر ذكر في القرآن الكريم في 90 موضعا، واجتهد الأخوة وجاءوا لنا من هذه الآلات، واختلفت الأرقام، اختلفت كيفية العد، ومنهم من زاد على 90 ومنهم من نقص. ومعنا اليوم كتاب أشرنا إليه في الدرس الماضي وذكر المسألة في النقل عن الإمام أحمد وأفاض فيها، فنسمع شيئا منه، وإلا بكلام طويل جدا. ابن القيم إذا بحث شيئا وفاه. سم شيخ سأحصل عليك. شيخ هيثم تتبعها بدقة المواضع وبالألفاظ، وجد أنها أن الصبر ذكر في 77 موضعا، 77 أي بدون تكرار الآيات، ومع التكرار 84. هذا بدقة وبالألفاظ، يعني هو مسك المصحف وتتبع الآيات. شو معجم من فارس؟ يعني مو هو محمد فؤاد عبد الباقي الجماعة، ها؟ لكن في المعجم المفارسي أكثر من 100. شو يا أخوان، كون الإنسان يستخرج ويصل إلى ما يريد بنفسه، هذا هو أساس ثبات العلم. الإمام الشافعي رحمه الله يقرر أن الإجماع حجة، ويستدل بآية النساء ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تول، يستدل بهذه الآية على أن مخالفة المؤمنين، مخالفة جميع المسلمين، نوليه ما تولى متوعد عليه، يعني أن الإجماع حجة. وتبحث في الرسالة وتبحث في الأم وتبحث في كتب، ما تجد شيء من هذا. حتى الرسالة التي هي المظنة ما فيها شيء. في أحكام القرآن للإمام الشافعي الذي جمعه البيهقي قال: جاء أعرابي فقال: من أين لك يا محمد بن إدريس أن قول العامة حجة، يعني إجماع. ما أجابه الشافعي، قال: دع أعطني فرصة 3 ليال تفرغ في هذه الليالي 3، وفي كل ليلة استعرض القرآن مرتين. ومن هنا قيل أن الشافعي يختم في الليلة مرتين، وقد يكون مضطردا أو غير مضطرد، لأن في هذه القصة مذكور هذا، وقد يكون الختم غير الاستعراض، القراءة والنطق بالحروف المرتب عليه الثواب قد يختلف عن مجرد الاستعراض. المقصود أنه في آخر الليلة 3 وقف على آية النساء، فلما جاءه الأعرابي بعد الموعد المحدد ذكر له ذلك واستسلم، قال صحيح. فكون الطالب العلم يمسك المصحف ويشوف كم ذكر الصبر، كم ذكر كذا، كم ذكر، يريد حتى غير الصبر من الكلمات المرغب فيها أو المحذر منها، أو مثلا الترف، ما ورد في القرآن عن الترف، وهل جميعه ذم أو فيه ما يشعر بمدح؟ احتاج طالب العلم. وهنا يأتي ما يسمى بالتفسير الموضوعي، تفسير الموضوعي. طالب العلم يضع عنوان الإخلاص مثلا، وينظر في القرآن في جميع ما ورد في القرآن حول الإخلاص. هذا يسمونه تفسير موضوعي، إذا جمعت الآيات وتكلم عليها وبين فوائدها هذا التفسير الموضوعي اللي يسمونه. وقل مثل هذا في التوبة، في الإنابة، في بقية الخصال التي ينبغي أن تقوى كم ذكرت في القرآن وكم في تصاريف الكلمة وغير ذلك من الموضوعات التي تهم طالب العلم. ابن القيم جمع في مدارج السالكين جمع كثير، لكن كون الإنسان يصل إلى العلم بنفسه وهذا ما هو صعب، يعني مصعب بين أيدينا. وأنا لا أريد أن يستعين طالب العلم بجمل فارس ولا غيره إلا في مواضع ضرورة، في مثل درس تردان مستان يقول لك امسك المصحف وعد لنا، ما يمكن. على كل حال كلام ابن القيم رحمة الله عليه كلام طيب الحين كعادته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين والأخير مجرور ترى في عدة في عدة الصابرين. بالنسبة للعنوان كثير من النسخ تضبطه بالتخفيف، عدة الصابرين يعني ما وعدهم الله به، ما وعدهم الله به، وفي بعضها بالتشديد عدة ما يستعد به ويتأهب به من أجل تربية النفس على الصبر. وهذا ماشي، وهذا ماشي، معاني صحيحة كلها. ونظرنا لذلك في درس مضى بإيش أعلام الموقعين وأعلام الموقعين، قلنا أن هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن الكسر هو الأولى، لأن الأكس أكثر ما في الكتاب يخدمه ويشهد له. أما أعلام فهو ذكر أعلام المفتين بداية بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم من تولى وأفتى الناس من الصحابة، ثم التابعين ومن بعدهم، فهم أعلام. سواء قلنا بهذا أو ذاك كله له ما يشهد له في الكتاب. نعم. قال في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الباب الخامس عشر مبني على فتح الجزئين. خامس عشر. الباب الخامس عشر في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا انتهى. ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبر، وهي عدة أنواع. أحدها الأمر به كقوله واصبر وما صبرك إلا بالله، وقوله واصبر لحكم ربك. الثاني النهي عما يضاده كقوله ولا تستعجل لهم، وقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقوله ولا تكون. نسأل أبو عبد الرحمن ولا تستعجل لهم، أنت عديتها ولا ما عديتها؟ نعم. وقوله ولا تكن كصاحب الحوت. وبالجملة فكل ما نهي عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به. الثالث تعليق الفلاح به كقوله يا والتصحيف وارد، تصحيف 90 و70 وارد. ها؟ وراء. لا، وحتى كلام أحمد احتمل التصحيف، يمكن 70. شو المانع؟ 70 التسعين موروثة وغريدة عن الإمام أحمد، لكن ما الذي يمنع أن تكون مصحفة إذا كان الواقع لا يشهد لها، علما بأن الأئمة حينما يذكرون في موضع في مورد أو في سياق الحث على الشيء أو التحذير منه ويذكرون أرقام قد لا تكون دقيقة كعادتهم. نعم. الثالث تعليق الفلاح به كقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. الرابع: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابر على غيره كقوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر. الخامس تعليق: وإذا لما كان الصيام يحتاج إلى صبر وجهاد للنفس جاء قوله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. نعم. الخامس تعليق الإمامة في الدين به وباليقين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. السادس ظفرهم بمعية الله سبحانه لهم. قال تعالى: إن الله مع الصابرين، كما قال أبو علي: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته. السابع أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة منه عليهم ورحمته لهم وهدايته إياهم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال بعض السلف: وقد عزي على مصيبة نالت، فقال: ما لي لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. الثامن أنه سبحانه جعل الصبر عنوانا وعدة وأمر بالاستعانة به، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، فمن لا صبر. هنا شيء يبغي أن نتنبه له: هذا الذي أصيب وصبر ونظر إلى الأمور الثلاثة المذكورة في آية البقرة، هل تستقيم حاله هذه مع تفريطه في الواجبات وارتكاب المنكرات؟ لا، لأنه إذا أصيب بولده مثلا وصبر لينال هذه الأمور الثلاثة ثم ارتكب من المعاصي والجرائم ما ينقض هذه الأمور، ما فائدة الصبر؟ قلت لواحد من باب المداعبة: تعرف ثواب الصبر وثواب فقد الولد وكذا وكذا، ما مداعبة ومسألة كلها يعني الله يعفو ويسامح، ما ودك تؤجر أجر عظيم بفقد واحد من أولادك؟ قال: كل شيء للأولاد، أنا ودي أبواب الأجر كثيرة والأولاد يبقون. لا، بس ما مسألة تربية نفس، يعني أطر نفس على فعل الخيرات وترك المنكرات، ثم الواحد يتطاول إلى هذه المنازل التي ليست لكل أحد. ما يقول أصبر واحتسب وخلاص أبنسى الولد وأنا ما، فلا يعان على الصبر أصلا الذي يرتكب المحرمات ويترك الواجبات. نعم، لا بد، لأن المسألة ما تجي بيوم وليل، هبت في كل الأبواب. نعم. الثامن أنه سبحانه جعل الصبر عنوانا وعدة وأمر بالاستعانة به، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة، فمن لا صبر له لا عون له. التاسع أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوى، فقال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. العاشر أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره، فما استجن العبد من ذلك بجنة أعظم منها. فقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الحادي عشر أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة بصبرهم، كما قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الثاني عشر أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به، ثم أقسم قسما مؤكدا غاية التوكيد أن صبرهم خير لهم، فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب. الثالث عشر أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح، فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وهؤلاء ثنية الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند المصيبة والفرح والفخر عند النعمة، ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل الصالح، كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما. الرابع عشر أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور، أي مما يعزم عليه من الأمور التي إنما يعزم على أجلها وأشرفها، فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الخامس عشر أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفر، وهي كلمته التي سبقت لهم وهي الكلمة الحسنى، وأخبر أنه إنما نالهم بالصبر، فقال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. السادس عشر أنه سبحانه علق محبته بالصبر وجعلها لأهله، فقال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. السابع عشر أنه أخبر عن خصال الخير أنه لا يلقاها إلا الصابرون في موضعين من كتابه من سورة القصص في قصة قارون، وأن الذين أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وفي سورة حاميم السجدة حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن، فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه عداوة كأنه حبيب قريب، ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الثامن عشر أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصابر الشكور، فقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى في لقمان ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طويل. وقال تعالى كثير لا وقال تعالى في قصة سبأ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذه أربع مواضع في القرآن تدل على أن آيات الرب إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. التاسع عشر أنه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره فقال خيرات كلها خيرات الدنيا والآخرة إنما تنال وتحصل بالصبر. الآن طالب العلم الذي لا يصبر ولديه عجلة وإذا أراد أن يبحث مسألة ما صبر على المراجع وسلق المسألة سلقا على ما يقولون ما يستفيد ولا يفيد، لكن إن صبر وراجع وتأكد وتحقق وحقق يستفيد ويفيد. يعني بعض الناس ما له ظهر ولا جلد على مزاولة ومعاناة الكتب وبحث المسائل وسهر الليل، إذا لم يكن مثل هذا فلن نحصل على علم. وقل مثل هذا في جميع الأمور، صاحب المحل التجاري إذا من بغى إذا جاء المحل ثم ما صبر وأغلق الدكان مش ما حصل شيء. نعم. التاسع عشر أنه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فأطلق عليه قوله نعم العبد لكونه وجده صابرا، وهذا يدل على أن من لم يصبر فإنه بئس العبد. العشرون أنه لكن هل يلزم من انتفاء النقيض انتفاء ما يتعلق به؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي لا يتفقه أراد الله به شرا ها شو؟ من لم يتفقه في الدين، من لم يفقهه الله في الدين هل أراد الله به شرا؟ لأن من يفقه في الدين أراد الله به خيرا. لا يلزم. لو قلنا شخص عامي لا يقرأ ولا يكتب آتاه الله مالا ولم يؤتي شيئا من العلم، وهذا موجود، فأنفق من أمواله في جميع وجوه الخير مخلصا لله جل وعلا، نقول هذا أراد الله به شرا؟ نعم. إذا انتفى قوله نعم العبد، هل نقول أن يلزم أن يكون بئس العبد؟ يعني إذا الوصف على درجة من درجات الصبر استحقها أيوب فقيل له نعم العبد، طيب اللي ما يصل إلى هذه الدرجة يكون أقل، لكن ما يقال بئس. لكن العام الذي لا يقرأ ولا يكتب عنده شيء، عنده أدنى قدر من العلم. أنا أقصد متعلم أمور دين القائمة مثل الصلاة مثل الصيام فكلها علوم، ما تعلم يجهل حتى هذه الأمور، يجهل هذه الأمور، يجهلها إلا بفعله لها، يفعلها تقليدا لكن لا يعرف ما يفرق بين واجب وبين شرط وبين سنة وبين ما يبطل الصلاة وما لا يبطله. لكن هل أراد به شر؟ ها؟ لا لا، أنا أريد أن أقرر أنه إذا انتفت نعمة هل تحل محلها بئسة؟ لأنه كلام ابن القيم شارد هذا، فدل على، وهذا يدل على أن من لم يصبر فإنه بئس العبد. شو؟ لا تقدم هذا. إذا ابتلي فلم يصبر. إذا فرق بين أن يصبر الدرجة التي وصلها أيوب وبين أن يجزع ويضرب الخد ويشق الجيب ويدعو بدعوى الجاهلية، هذا لا شك بئس. لكن من لم يصبر ولم يصل إلى هذا الحد، ها؟ لا، هو السياق نعم العبد في درجة عليا من الصبر، اللي درجة أيوب عليه السلام. نعم، من نزل عنها فيحل محلها بئس. نعم، السياق هو ابن القيم جاء بضده. نعم، كمل. العشرون أنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يكن من أهل الحق والصبر، وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم، فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم، وذلك أن العبد كماله في تكميل قوتيه، قوة العلم وقوة العمل، وهما الإيمان والعمل الصالح. ما نقله الإمام المجدد في الأصول الثلاثة عن الشافعي هل يطابق ما ذكر هنا؟ ها؟ مش يقول؟ أي؟ لكفته. قال هنا لو فكر بالمعنى، وجاء بالمعنى رحمه الله لأنه يسوق من حفظه. نعم. وش لا لو فكرت دليل الإجماع ما وجد مخرج من كلام الشافعي. نعم. إلا في هذه القصة نعم. وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره، وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه إنما هو الصبر. الحادي والعشرون أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بهما غيرهم، فقال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وهذا حصر لأصحاب الميمنة، فمن قام به هذان الوصفان. والناس بالنسبة إليهما أربعة أقسام، هؤلاء خير الأقسام، وشرهم من لا صبر له ولا رحمة، ويليه من له صبر ولا رحمة عنده، ويليه القسم الرابع وهو من له رحمة ورقة ولكن لا صبر له. الثاني والعشرون أنه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها، فقرنه بالصلاة كقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقرنه بالأعمال الصالحة عموما كقوله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وجعله قرين التقوى كقوله تعالى: إنه من يتق ويصبر، وجعله قرين الشكر كقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وجعله قرين الحق كقوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجعله قرين الرحمة كقوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وجعله قرين اليقين كقوله: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعله قرين الصدقة والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، وجعله سبب محبته ومعيته وعونه ونصره وحسن جزائه، ويكفيه بعض ذلك شرفا وفضلا. انتهى أحسن الله. هذا يقول: أشكلت علي المسألة التي ذكرت آنفا من كون فاعل المعصية لا يتصور منه الصبر، وأنه لا يتم له الأجر على ذلك الصبر، مع أن الجهة منفكة، وهذه عبادة قلبية قد تقوم بقلب العبد ولو كان عاصيا. وشارب الخمر الذي جلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه عليه الصلاة والسلام: لا أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله، وقد يكون العاصي في وجوه أخرى متورعا عنها، كمن شهوته للمال وهو أورع الناس في باب النساء ونحو ذلك، يعني والعكس كثير. والمؤمن قد يوصف بوصف من أوصاف المنافقين، وأهل السنة يقررون أنه يجوز اجتماع ذلك في قلب المؤمن. لا شك أن الجهة في الحال في الظرف منفكة، قد يدخل المسجد ويصلي ويسقط عنه الطلب الصلاة، ثم قد يخرج ويزني، ما نقول بطلت صلاته وصلاته ما هي بصحيحة ورياء وما أشبه ذلك، نقول له أجر صلاته وعليه وزر زناه. لكن هل أثر الصلاة بان عليه وقد زنى بعدها؟ هل أثرت فيه الصلاة التي من أجلها شرعت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء؟ لا، نبطل صلاته. ما أحد يقول أن عبادة الفاسق باطلة، لكن المقصود أن هناك دلالات وعلامات على القبول من الأعمال الصالحة أو عدمه من الأعمال الفاسدة. ولذلك يقولون في علامة قبول الصيام ينظر في حاله بعده. وش الدليل على قبول الصيام بعد رمضان؟ استمرار العبد على الخير وفعل الخير وابتعاد عن منكرات ومحرمات، أما أن مجرد ما يفطر يرجع إلى حالته الأولى قبل رمضان من أنواع الفواحش والمنكرات، ونقول إن الصيام أدى الثمرة اللي من أجلها شرع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين آمنوا من على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وين التقوى؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكونه يصبر في هذه اللحظة ما في إشكال ولا أحد يمنع أنه يصبر ويوفق الصبر، وقد يكون هناك عمل صالح سابق يوفق للصبر من أجله. وحياة المسلم ما هي على وتيرة واحدة، ولذلك الحديث العظيم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب حتى يكون ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هل نقول إن عمل وعمل أهل الجنة هناك ما هي صحيحة؟ صحيحة، لكن جاء بما ينقضه. كما أن أعماله باطلة، وأن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها الجنة فيدخلها. قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة كذلك. فمن علامة قبول العمل الصالح قبول هذا الصبر الذي ترتب عليه الآثار الثلاثة المذكورة في آية البقرة، علامة أن يوفق العمل الصالح. وليش معنى أنه يصبر في أحلك المواقف؟ مات ولده فجأة بين يديه، وافترض أن هذا الولد من, من, من, من كملة الرجال في دينه وفي خلقه وفي بره وفي كذا وكذا وكذا، ثم يصبر ويتجلد يروح يزني، ولا ما أحد بيحاسب الناس بنحاسب، لكن هناك قرائن ودلائل والله يتولى السرائر. نقول هناك علامات يستدل بها مثل ما ذكر أهل العلم. وش علامة قبول الصيام في رمضان؟ العمل. استمرار العبد على العمل الصالح. لما يأتي من, من, من الحج وقد غفرت ذنوبه، خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، ثم يرجع إلى أن يكون مرابي ولا يبكم، لمن اتقى المغفرة لمن بالنسبة للحج؟ لمن اتقى، سواء تعجل أو تأخر. من تعجل في يومين فلا إثم عليه ارتفع عنه الإثم، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى مو لمن حج، لمن اتقى. والله المستعان. الآن في مثل هذا التصرف اللي سوينا، أحيانا نجيب كتاب ويقضي نصف الدرس، وأحيانا ينتهي الدرس كله ويتسبب في تأخير الفراغ من الكتاب. بعض الأخوان أنا أعرف أن هدفهم أنه ينتهي الكتاب، ومن أول كتاب يعني من كتاب متن، يعني ما هو من فتح الباري قبل 100 سنة ولا 70 سنة 80 سنة. فهل الاستمرار على هذه الطريقة إذا وجدنا مسألة أفيت بحثا في موضع آخر أن نقرأها ونستفيد من مثل ما استفادنا الآن فائدة عظيمة من كلام ابن القيم، أو أننا نغمض عيوننا نمشي على كتابنا ونشرح مثل ما يفعل غيرنا وينتهي الكتاب ونبدأ بكتاب ثاني؟ وكل طريقة لها ضريبة. كل طريقة. طالب العلم كم هو بحاجة إلى مثل كلام ابن القيم الذي قرئ الآن؟ نعم، كثير من طلاب العلم قرأوا الكتاب، وبعضهم قرأوا أكثر من مرة وقيد فوائده، وبعضهم اختصره، وبعضهم نعرف هذا من كثير من طلاب العلم والحمد. لكن في الجملة عموم طلاب العلم جاءت مناسبة الصبر، جاء كلام الإمام أحمد، وفي كلام ابن القيم ما يفيد، فهل قراءته على حساب أبواب أخرى أنفع، ولا خلاص نكب جانبا عن كل ما يتعلق بالموضوعات التي هي خارج الكتاب وإن كانت مسيسة وموضحة ومفيدة بالنسبة للكتاب، هذا ايش رايكم؟ ها ها فائده مطلوبه، لكن بعض الناس يتضايق جاي بينهك باب من كتاب التوحيد ويرجع بلا شيء، ظن انه تضيع وقت. بس هي ما اللي ما نقول شاهد بعض اللي ما يحضر الدرس ويقول والله انا الدرس بقراءه كتاب عدة الصابرين او في القرطبي او في كذا او في كذا. هناك فوائد في الكتب الاخرى المساعده قد لا يتعرض لها الشراح اصلا. تعالى من ابن القيم وكتب ابن القيم، الشراح كلهم اهل عنايه وحفاوه بكتب ابن القيم، لكن من يبي يراجع القرطبي في مساله بكتاب مثلا التفسير او الحديث او الفقه او غيره من الكتب، الله يعينكم على الصبر، تحتاجون الى الصبر. بلا شك صحيح. العبرة بما يبقى يا شيخ، ليست العبرة بنهاية الكتاب. لا ولا سيما المتون اللي تنتهي بسنة أو سنتين أو ثلاث. ها؟ شو؟ لا لا مو متتابع التوحيد، دورات. ما أنت ضمن أخيرا. دورات التوحيد. أقصد إن درس درسين ثلاثة ما فرق معهم. لا قد تكون القراءة لها مساس بالباب بباب مضى ثم نأخرها تفوت الفائدة، تكون مرتبطة بالباب الماضي حتى في التسجيل كنت تسجيلها مع الباب الماضي. على كل حال كله خير والأمر إليكم، لأن لما يقول الإمام أحمد رحمه الله ذكر الصبر في 90 موضعا، طالب العلم قد لا ينشط إلى مراجعة القرآن وتطبيق هذه المواضع، وقد لا ينتبه للتنبيهات التي ذكرها ابن القيم مرتبطة بهذه المواضع. الأمر الثاني ما ذكرته آنفا من التفسير الموضوعي المهم بالنسبة لطالب العلم، هذا مثال من أمثلته، هذا مثال من أمثلته يحتذى حذوه في جميع المفردات التي يحتاجها طالب العلم في حياته. ولو مشى على مدارج السالكين طالب العلم وأخذ العناوين فقط العناوين وترك مدارج السالكين كامل، يعني في ورقة يسجل العناوين ثم يأتي إلى كل عنوان مثلا التوبة التقوى الإنابة كذا كذا، ثم يتكلم على يذكر جميع ما جاء فيها من القرآن ويتكلم على الآيات بمراجعة كتب الغريب كتب التفسير بكلام مختصر، وإذا انتهى من الكتاب رتبه إما على الحروف أو على أي وضع يريده يستفيد ويفيد. بهذا يثبت العلم، متعب ويحتاج إلى وقت، لكن هو العلم معاناة، لا ينال العلم براحة الجسم، نحتاج إلى تعب ونحتاج إلى من يمهد لنا الطريق يدلنا على ما ينفعنا، وحنا نسير وراء حنا نمشي وراء. ترى لأخذ العلم على طريقة واحدة قد لا يثمر الثمرة المرجوة والمطلوبة على سنن واحد ماشي، لا العلم تتعلم طردا وعكسا. ايش معنى هذا؟ تتعلم طردا وعكسا، هات قواعد العربية مثلا تتعلم على المؤلفات الطريقة المعروفة أجرمية قطر الألفية تتعلم على هذه الطريقة، ثم إذا خرجت إذا انتهيت تتعلم العلم عكسا، طرد انتهيت منه لكن عكس، ايش تجيب؟ كتب الشواهد وتقرأ كتب الشواهد وما كتب في كتب الشواهد من الشاهد ولمن وترجمة القائل وتكملة القصيدة وبيان غريب ما جاء فيها، والشاهد موضع الاستشهاد ومحل الشاهد ووجه الاستشهاد. أنت لما قرأت النحو، تعلمت النحو طردا وأنهيته ورجعت عليه عكسا، تكمل الفائدة، تكمل الفائدة. وكم في هذه الشواهد من فوائد علوم وأشياء لا تخص علم العربية. وقل مثل هذا في جميع العلوم، تقرأ التفسير على طريقة العلم مرتب على الآيات ومثل تفسير ابن كثير وغيره من التفاسير، ثم تأتي إلى الموضوعات، وهنا تكمن الفائدة. أيضا الفائدة هذه مكملة، أنت مرت عليك الألفاظ لكنها مفرقة. الآن اجمع هذه الألفاظ وانظر فيها. إذا ما كنت تريد أن تكتب ويصعب عليك أن تكتب وتؤلف، اقرأ مثلا المفردات في غريب القرآن، يجيب لك المفردة ومواضعها في القرآن ويفسرها لك. وهذا طريق مختصر جدا، في مجلد واحد بإمكانك أن تقرأه في شهر. تأتي مثلا إلى كتب السنة وتضيف بعضها إلى بعض كما شرحنا في مواطن كثيرة جدا. تأتي إلى كتب الرجال فتأتي إلى الأصل في كل باب، الأصل في الثقات، الأصل في الضعفاء، الكتب المؤلفة الأصلية في هذا الباب، ثم تضيف إليها ممن جاء بعده، ثم تأتي إلى الكتب المؤلفة لخدمة كتاب أو كتب معينة من كتب السنة، تأتي إلى الكمال وتوازن بين ما قاله عبد الغني مع ما قاله في تهذيبه المزي، وش أضاف وش ترك، ثم تهذيب التهذيب له إضافات على تهذيب على تهذيب الكمال، وشوف قيمة هذه الإضافات. الطريق طويل وشاق، لكن يحتاج إلى عزيمة. كثير من طلاب العلم تخرجوا في الكليات يسمعون العلم أو يحضرون الحلقات، يمسكون علوم كثيرة لكنها ما هي مرتبة. قد يتخرج طالب العلم ويصير الأول على الدفعة، ثم 5 سنوات يرجع عمي. ليش؟ لأنه ما توصل إلى العلم بنفسه. أما إذا توصل إلى المعلومة بنفسه وتعب عليها، فإنه سيبقى هذا العلم في مخزونه، ومن يريد الله به خير أن نرجع إلى ذلك يفقهه في الدين. سم. مسألة المحفوظ سواء في هذا النص أو في غيره من النصوص، هل أعمل بالمحفوظ؟ أي شو؟ أقول المسألة تحتاج إلى تحرير. في مسألة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مسألة نعم العبد، فهل أعمل بالمحفوظ مباشرة؟ شوف، هذه التنظير لها في هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا لا. أنت انظر، إن كان له ضد واحد ماشي، إن كان له أضداد وش يصير؟ لا، فالخير ضده الشر معروف، وبينهما واسطة، بينهما واسطة، وبينهما مثل ما ذكرنا العامي الذي لا يجيد قراءة ولا كتابة وفتح عليه أبواب، فتح عليه في الجهاد مثلا، فتح عليه في بذل المال في وجوه الخير، نقول هذا ما أراد الله به خير، أو نقول لم يرد الله به خيرا في هذا الباب، باب العلم، ما أراد الله به خيرا، وأراد الله به خيرا في أبواب أخرى. نعم. أما إذا أطلقنا جنب العبد، بئس العبد، قد يكون لم يصبر في هذه المصيبة، وبعض أهل العلم يرتب تكفير الذنوب على مجرد المصيبة دون الصبر، وهذا ما يرجحه ابن حجر، دون الصبر الأجر ثابت، تكفير الذنب انتهى. نعم، والمصيبة قد حصلت لم يصبر، وعنده من الأعمال ما يفوق هذا الصابر الذي قيل له نعمة، لا أقصد أيوب، من يستحق الوصف بنعمة، عنده من أبواب الخير الشيء الكثير. وننتهي عند بئس العبد وينتهي الإشكال؟ لا. يفرط فيها، لا، أحيانا يذم لما عنده من قالوا المصيبة مكفرة للذنب، لكن الكلام على ما يترتب عليها. إن صبر واحتسب حمد الله واسترجع، هذا أجر الصبر. يبقى إنه إذا لم يصبر جزع وفعل استحق عقوبه، استحق ذم. يستطيع أن يدرك هذه المنزلة ويتركها ولو كان دون ثلاثة العقاب، يستحق أن يعاتب ويقدس. نعم. وكل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفكره في الدين، كما لم يفكره في الدين لم يرد الله به خيرا، والدين ما بعث الله به رسولا. هو الكلام على الفقه، لأنه الفقه بمعناه الأعم وهو الفهم. نعم، قد يكون عامي وعنده فهم، وعنده فهم لبعض المواطن الدقيقة، ونسمع من عامة الناس من شيبان عندنا، نسمع حكم في هذا الباب، فهو متفقه في هذه الجزئيات التي يدركها. ويجيك واحد، احنا طالعين مسجد راشي بعد صلاة العصر قبل شهر، عامي واضح عليه انه ما يعرف من العلم شيء، لكن يسألك اسئلة اكتسبها من مجالسة، من من من من مدرسة الحياة كما يقولون، او اشياء ولها نفس علم ونفس في الدين، في الصلاة، في كذا. واحد لا يقرأ ولا يكتب، سئل عن مسألة فأفتى، سئل عن مسألة فأفتى وكلامه صحيح، قيل له اتق الله لا تفتي، أنت عامي، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. قال للقائل له كم عدد صلاة الظهر، ركعات صلاة الظهر؟ قال أربعة. قال أنت افتيت. قال هذه ما تخبى على أحد. قال اللي عندي أنا افتيت ما يخفى علي، وبلغ عني ولو آية. ها؟ لا، العامة عندهم نوع إدراك، وبعضهم عنده عقل ويسمع من أهل العلم ويوازن بين الأمور، وقد تحصل له ظروف وأشياء يتصرف فيها تصرف حسن. السلام. أقسم لا تكسر ثنية. لا، أنا أقول على كلام ابن القيم أنه قابل هذا بهذا. ها؟ هذا الكلام المسألة، ومثل ما قلنا في من يريد الله به خيرا، معنا أن نشهد بأن كثير من عامة الناس أراد الله بهم خيرا ولا تفقهوا. يعني شخص عمره كله قبل الأذان يجي للمسجد وما يعرف، ما عنده فقه، ويسبح ويذكر الله ويهلل على خير عظيم يذكر الله. افترض أنه ما يعرف يقرأ القرآن يعني عامية مطبقة، ثم بعد ذلك كان يقول بئس لم يرد أراد الله به شرا، هذا ممكن أن نقول في هذه الجزئية في هذا الباب ما أراد الله به خيرا، لكن هل يلزم من كونه لم يرد الله به خيرا أراد الله به شرا؟ ما يلزم. والله ما أدري شو تقول، شوي شوي أنت مسرع أنت ها؟ ترى يمون عليك أبو عبد الرحمن، يمون عليك دائم مسرع. هات أنا ما أعرف أنه الفقه في جميع أبواب الدين، وهذا كررناه وقلنا أن المراد بالفقه في العرف الشرعي يشمل جميع أبواب الدين، ولذلك لما جاء جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، الإيمان والإحسان هي من الفقه الفرعي اللي يتداوله الاصطلاحي الآن، لا قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالدين أعم من أن يكون الأبواب المعروفة، وإن كان الفقهاء يستفتحون كتبهم لا سيما الشروح بالحديث.